عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وصلنا بحول الله وقوته إلى باب أداب الأكل من الروضة الندية، شرح الدرر البهية للإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال في الدرر: تشرع للأكل التسمية والأكل باليمين، ومن حافتي الطعام لا من وسطه، ومما يليه، ويلعق أصابعه والصفحة والصحفة، ويلعق أصابعه والصحفة، والحمد عند الفراغ والدعاء، ولا يأكل متكئا. طبعا بنجد حرك شديد جدا لما نرى كثير من أبناء التيار الإسلامي بعامة وأبناء التزام المنهج السلفي بخاصة، يعني قطعوا شوطا في الالتزام على مدى متباعد جدا من السنين، ثم في النتيجة نجد جمهور الناس حتى المشتغلين بالعلم أصولا وفروعا ونحو هذه الأشياء عقيدة وشريعة، نجدهم أفقر خلق الله إلى الأداب الشرعية في المنهج البسيط اللي بيتعلمه الأطفال في الكتاتيب، يعني كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يسافر، كيف يكون خلقه في المعاملة مع الناس. طبعا كتب الفقه الإسلامي مشحونة بهذه الأداب وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت شاذة ولا فاذة في باب الأداب إلا وأتت على أحسن الأدب وأكمله وأرفعه وأرقاه وأعظمه. فحري بالإنسان اللي هو فعلا وثيق الصلة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيدعي إن هو من أهل الالتزام بمنهج الإسلام قرآنا وسنة، أن يكون من أكثر الناس حرصا على هذه الأداب الشرعية والسنن النبوية المنقولة عن خير البرية صلوات الله عليه. وطبعا بنقول ان الكلام ده يعني بيبقى الانسان لما يعتاده هو اصلا بيعود على ايمانه بزيادة، واحنا قلنا ان الايمان انما يحرس بالفرائض، وتحرس الفرائض بالرواتب، وتحرس الرواتب بالنوافل، وتحرس النوافل بالاداب. فطالما ان الانسان ليس له حظ في التزام الاداب يبقى هو من اكثر الناس تضيعا للنوافل، وهكذا اذا قصر في النوافل فهو من اكثر الناس او من اكثر الناس تقصيرا في الرواتب، والرواتب تعود على الفرائض بالثلب، وده يخلي الايمان في خطر عظيم. فطبعا احنا بنقول ان الايمان يزيد وينقص، وان من معتقد اهل السنة والجماعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبة، وشعب الايمان يعني منها شعب تتعلق بالمأكل والملبس والمنكح والسفر والحضر والحرب والسلم. فيتخلق الانسان المسلم باداب اهل الايمان واهل القرآن واهل سنة النبي واهل الفقه الاسلامي، ليظهر ذلك في مأكله وملبسه ونومه ويقظته وسفره وترحاله وحله وصحته ومرضه وخصامه وصلح. دي معاني بتحكم تصرفاتك. كل الأمم لها بروتوكول أخلاقي وبروتوكول أدابي بيعدونه من شيم الأخلاق ومن الأشياء التي يعني يتفاخرون بها وتورثونها جيلا بعد جيل. ومعلوم بقى طبعا المبالغة في بعض الأشياء اللي بيسموها بالإتيكيت الفرنسي أو الإتيكيت الأوروبي مما يعني يزاحم وبشدة الأداب الإسلامية لجهل المسلمين بها. يعني لو إحنا عندنا اهتمام بأداب المأكل والملبس واهتمام بأداب اليوم والليلة والبرنامج العام في التصرفات السلوكية والأقوال والأفعال في أثناء حياتنا مع أطفالنا في البيت هيبقى الأمر سهل جدا جدا. إنما تجد إن جمهور الناس اختصر الأكل الأمر عندهم على معنى أو معنيين باختصار، وجمهور الناس حتى ضيعوا هذا المعنى أو هذين المعنيين. فتجد من المسلمين من يأكل بشماله، وتجد من المسلمين من يأكل يعني من أمام غيره، وتجد من المسلمين من يأكل بغير تسمية ولا ذكر لله ولا استحضار لمعاني الأداب الظاهرة أو الباطنة. لكن كتب الفقه الإسلامي بفضل الله زي ما ضبطت أحكام الأسرة وضبطت أحكام العبادة والمعاملة ضبطت أحكام الأداب. فالنهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى معنا باب الأداب، هنا أداب الأكل. وطبعا أنا أنصح الإخوة أن هم يعنوا بدراسة الأداب، لأن الكلام بيبقى سريع مختصر من خلال الكتب الغير متخصصة، يعني ده باب في باب في كتاب في فصل إلى آخره. لكن علماء الإسلام درجوا على إخراج كتب مفردة في هذا الباب، تمام؟ يعني عندنا منظومة الأداب للعلامة السفريني رحمه الله تعالى، تمام، غذاء الألباب، شرح منظومة الألباب للعلامة السفاريني من أئمة الحنابلة المتأخرين، وعندنا كتاب الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى من الكتب الرائعة جدا في هذا الباب. وإن شاء الله إحنا بعض إخواننا من طلاب العلم يعني وفقه الله لنظم منظومة في الأداب كاملة تمام، ويعنى بشرحها الآن، وقد شرحها بالفعل، ونزل نسخة تجريبية للشرح، المتن نزل خلاص وتوزع في معرض الكتاب، وهو يعني أرسل لي من خلالي أنا يعني لإخوة طلاب العلم إخوانه في الطريق، إن هو مجموعات كبيرة جدا هدايا للإخوة، إن هم بس بشرط يعنوا بدراستها، يعني إن هم يقرؤوها ويقرؤونها ويدرسوها للطلاب الصغيرين والأولادهم في البيت، وتبقى حياة كلها أداب بسيطة وسهلة، وهي كتاب صغير وهو حاطط بعض الحواشي البسيطة على هذا المتن، إن شاء الله رب العالمين يكون لنا يعني حظ في شرحه وإتمامه على صورة متكاملة. ممكن يخلص مثلا في 10 محاضرات يعني متوسطات المحاضرة، مثلا من 40 إلى 50 دقيقة في 10-12 محاضرة، يلم الأداب كلها بكاملها بإذن الله عز وجل. هنا هناخد إن شاء الله رب العالمين بقى معانا من الروضة الندية أداب الأكل. قال: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم آدابا يتأدبون بها في الطعام كما ستأتي. فأول حاجة قالها: وتشرع للآكل التسمية. تشرع يعني هذا أمر وثيق الصلة بالشرع، لكن اختلف العلماء في حكم هذه المشروعية أو في رتبة هذه المشروعية، هل هو واجب ولا مستحب. فهنا أطلق الشوكاني في متن الدرر وقال تشرع للآكل التسمية، واستدل بذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. قال: قالت عائشة رضي الله تعالى قالت عائشة عن عائشة قالت مش كده آه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره، فليقل بسم الله على أوله وآخره. تمام. هنا طبعا بيقول: أخرج مسلم أيضا وغيره من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا الحديث يعني رواه مسلم في الصحيح. تخيل انت انسان يحرم بركة يعني ذكر الله عز وجل ويبتلى بشؤم حضور الشياطين، لانه داخل البيت مبوز، داخل البيت متضايق مش عايز يكلم حد، ففتح الباب ودخل ساكت، ادخلت الشيطان معك، استلم بقى اللي جاي لك من جراء هذا التفريط في هذا الادب الذي تتهاون في شأنه وتتقل بقيمته. نفس المسألة في الاكل، ما خلاص بقى اللي قال واللي ما قال والله نسيت، فلا تجد بركة أبدا في طعامك ولا في ملبسك ولا في مشربك. قال: وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان ليستحل الطعام، الطعام عفوا، الذي لم يذكر اسم الله عليه. الحديث. وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه. يعني هم حاطين جزء من الأكل وبيأكلوا، وستة من الصحابة قاعدين مع النبي بيأكلوا معه وهو سابعهم صلوات الله عليه. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله: أما أنه لو سمى لكفى لكم، أما إنه لو سمى لكفى لكم، كان هيبقى التامن وهيأكل ويشبع بمجرد أن يسمي الله سبحانه وتعالى. تعال في بيوتنا الآن تجد يعني لكثرة رغد العيش وسعة الله عز وجل علينا في أرزاقنا، قل ما تجد بيتا يلتزم هذه الأداب، خصوصا في التقاط اللقمة مثلا أو في سلت القصعة، يعني أنه يمسحها بإصبعه أو بلقمة، إنما الأكل ينشل طبق من الصصة وينظف في الزبالة ويركن وده موجود. وبعدين نرجع نشتكي أن ذلك يعني ليه ما فيش بركة في الحياة وليه الدنيا غالية، والناس لو كانوا الأكل الذي يشبعهم على قدر ما يشبعهم فقط واقتصدوا في الطعام هيوفروا تلت نفقاته على الأقل، يعني أكثر من 30% من نفقات البيوت راحة في الهادر فيما لا فائدة فيه، في مأكل ومشرب، والفقراء يشتكون والأغنياء يشتكون والكبار يشتكون والصغار يشتكون. ومن أين نؤتى؟ نؤتى من سوء أدبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقلل أو التقليل من قيمة هذه الأداب النبوية. الأمر بسيط، ما خير ربنا ياما نكفر به واهدر حبك اهدر الف حبه، ده اهدار وده اهدار، تمام. وطبعا درج بعض الناس على ذلك حتى هم استثقلوا نعمة الله عز وجل عليهم. وتشوف في بعض البلدان العربية مثل السعودية وغير السعودية فضلات الأكل في الولائم الكبار وفي الأعراس والأفراح وكده بتتحمل باللودر. أنا شفت مشهد فيديو اللودر واقف بيزق الرز زي اللي بيدفع رمي الرز، هيترمى مش هتاكل، ده رز بوائي، بيحفروا له في الأرض حفرة ويرموه. الذبائح كاملة لم يؤخذ منها مسكة إصبعين يعني، تمام، وترمى في مجتمعات تانية جعانة. وده استهلاك من منتج من الانتاج العالمي. ما هو ده لو بيرشد هيروح لناس تانية او يبقى الرصيد على الاقل، تمام. وطبعا ده كفران لنعمة الله سبحانه وتعالى، ده كفران لنعم الله. وما فيش فرق كبير قوي بين اللي بيزق باللودر وبين اللي بيرمي مثلا في عادة الحمام او في حوض المطبخ او في سلة الزبالة، ما هي القاسم واحد، لكن يتفاوتون في القدر بس. انما جريمة اهدار نعم الله عز وجل موجودة في كثير من بيوت الناس. فهنا النبي يقول اما انه لو سمى لكفى لكم، وقال يعني الترمذي حديث حسن صحيح، وفي الباب احاديث. بيقول في النهاية كده قلت عليه أهل العلم، أي على مشروعية التسمية للآكل أهل العلم بعامتهم يعني. قال النووي الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله حصلت السنة، فإن قال بسم الله حصلت السنة. بعض بقى المتفزلك يقول لك لا النبي قال بسم الله يبقى بسم الله بس، هي الرحمن الرحيم شتمة مثلا ولا بدعة؟ لا ولا شتمة ولا بدعة، هنقول خير هدي هدي محمد لما كان بيأكل بقول بسم الله. طب يا فضيلة المفتي ليه ما نقولش بسم الله الرحمن الرحيم؟ أنا سمعتها دي بنفسي، اتنين بيتلمضوا مع بعض مش بيتناقشوا، فبيقول له لو كان الأكل مسموم يعني يبقى رحمن رحيم إزاي؟ الله، ما رحمة الله عز وجل موجودة حتى على أهل جهنم، موجودة رحمة الله سبحانه وتعالى، مش اللي تسم ده فقه، فقه أعمى، نسأل الله العفو والعافية. طيب خلاصة الكلام هنا، هو لم يصرح الشوكاني في معظم كتبه بل في جميعها بحكم التسمية هي واجبة ولا مستحبة، بيقول يشرع وبالخلاص على كده. فعلول هنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها أو يخرجها عن ظاهرها، وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه. وذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية قولا بوجوبها عند الإمام أحمد رحمه الله، وذكر وجوبها ابن أبي موسى من الحنابلة في كتاب الإرشاد، وقال بفرضيتها ابن حزم رحمه الله، وبه أي بقول ابن حزم وما ذكر من وجوه عند الحنابلة اعترض الحافظ على النووي فيما حكاه من إجماع على استحباب التسمية. يعني تساهل النووي في هذا الباب فحكى الإجماع على استحباب التسمية وكأنه لا قائل بالوجوب أبدا، لكن احنا شفناه كلام بعض الحنابلة ذكروه وجها عن الحنابلة أو قولا للإمام رحمه الله تعالى، وابن حزم قال بالفرضية مصرحا وانتصر له ابن القيم رحمه الله. كذلك كلام عندنا للأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني قال قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية، دي فائدة جديدة، يبقى هيسمي وجوبا ويجهر استحبابا، ها، ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره أو ليسمع غيره، ليسمع غيره وينبهه عليها، فإن تركها لأي سبب نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره أو على أوله وآخره. ده كلام الأمير الصنعاني رحمه الله. بعد كده بيقول والأكل باليمين، يعني ويشرع الأكل باليمين، لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. علق عليه يعني صديق حسن خان قائلا قلت عليه أهل العلم، يعني عليه أهل العلم أي على مشروعية الأكل باليمين برضو، لكن لم يصرح رتبة المشروعية واجبة ولا مستحبة. فحنقول فإذا ذهب الجمهور إلى استحباب الأكل والشرب باليمين، ذهب الجمهور إلى استحباب الأكل والشرب باليمين، وظاهر الأدلة الوجوب، وظاهر الأدلة الوجوب، واختاره ابن عبد البر وابن حزم وابن أبي موسى من الحنابلة وابن القيم رحمه الله، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. بل هو نص الشافعي في الرسالة رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وفي مواضع من الأم على الوجوب. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام، كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام. فبيترجح عندنا القول بوجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال. قال: والأكل من حافتي الطعام لا من وسطه. الطعام مغروف في آنية، والآنية لها وسط ولها حروف، فتأكل من جهتك من أحواف، كل إنسان يأخذ من الطرف الذي يليه من حواف الطعام، لا يأخذ من وسط القصعة أو من وسط الإناء، لحديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وأخرجه أبو داود بلفظ: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها، فإن البركة تنزل من أعلاها. وحديث صحيح. طبعا بنقول: ومن البركة أن يكون الطعام قليلا فيكفي الكثيرين. إيه البركة اللي هناخدها بقى؟ أن يكون الطعام قليلا فيكفي الكثيرين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي للاثنين، وطعام الاثنين يكفي لأربعة. يبقى من البركة أن يكون الطعام قليلا فيكفي الكثيرين. ومنها استمراء الطعام، يبقى يعني يمري زي ما يقول الايه الامهات: مطرح ما يسري يمري، يعني حينما صار في بدنك يعني حصل به الايه المراء، يعني الاستمراء. الانسان يعني ياكله من غير غصه، ياكله من غير تعب، من غير اعراض، من غير الام، ان الاكل يبقى مفيد مش ضار، وهذا من بركه الطعام. يبقى انت هتسمي وتاكل من يمين بيمينك ومما يليك لتتحصل هذه البركه. تمام. يقول لك: لا أصلي، وطالما جهازه الهضمي، ما هو جهازه الهضمي تعبان بسبب ايه؟ بسبب مخالفاته الكثيره جدا جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الطعام. ده في العام الاغلب، وبعض الناس بيبتلى بقى حتى وان كان محافظا، ده يبقى باب تاني. يبقى بنقول: ومنها استمراء الطعام وان يبقى فضله نظيفا. يعني لما تاخذ من جوانب الصحفه كده تمام، بيبقى صوره الطعام تفضل نظيفه، انما الايدي تطيش في وسط الصحفه وجنباتها، الناس تتقذر الطعام ما تاكلوش. واضح الامر. بنقول هنا: قال الإمام الشافعي، دي فائدة برضو: إذا أكل مما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم. ده تصريح بالوجوب. إذا أكل مما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إن كان عالما بالنهي، أثم بالفعل الذي فعله إن كان عالما بالنهي. هنا في الأكل مما يليه بقى بيقوله: ومما يليه لحديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما، قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ودي أوامر ظاهرة: يا غلام سم الله، وقلنا ده وجوبا على الراجح، وكل بيمينك ده وجوبا على الراجح، وكل بيمينك ده وجوبا على الراجح، كما صرح به الشافعي الإمام رحمه الله وطيب ثراه. الإمام النووي بيعلق على هذا الحديث الرائع: يا غلام سم الله. قال النووي: وفي هذا الحديث ثلاث سنن، وفي هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية والأكل باليمين وقد بيناهما، والثالثة الأكل مما يليه، الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، وقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها، يعني الأطعمة السائلة، يعني الخضروات المطبوخة والمرق ونحو هذه الأشياء. تمام. فإنسان يمد إيده قدام أكل صاحبه، ده ممكن إنسان يسيب الأكل ويقوم، يعني واضح الأمر. يقول: فإن كان تمرا أو أجناسا مختلفة، يعني الأكل يابس لا يختلط، تمر هتشيل واحدة بوحدتها كده، أو أصنافا مختلفة، طبق فاكهة فيه كذا حاجة، طبق حلويات فيه كذا نوع. يقول: فإن كان مختلفا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، تمام. لكن الشوكاني رحمه الله تعالى يعني ايه متحفظ في مسألة الاكل مما يلي الغير، يقول: والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه. وفي دليل يخصص هذا العموم، في دليل يخصص هذا العموم حديث عكراش بن ذؤيب رضي الله تعالى عنه فيما رواه الترمذي وغيره أنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يده، فقال النبي: كل مما يليك، فأكل مما يليه، ثم جيء بطعام آخر، فكان يتحرى أن يأكل من إيه؟ من أمامه فقط. فقال النبي: إنه يختلف، إنه يختلف، يعني خد اللي أنت عايزه، يعني مش عايز قدامك مثلا تمر وأنت عايز مثلا رطب، أو أنت عايز مثلا ثمرة أخرى الناحية التانية، فمتحرك ما ياخدهاش من قدام. فبعض الناس يتكلم بقى ويدور الصينية عشان يأكل مما يليه، طب ما هي هيها، ما أنت وديت إيدك جبت الصينية زي بعضها يعني، تمام؟ زي اللي كانوا بياكلوا مع بعض في مطعم كده، وبعدين طلب خضار باللحمه، فجابوا طبق فيه حته لحمه كبيره كده وحته لحمه صغيره قوي، قام واحد واكل حته كبيره بسرعه، تمام. فصاحبه باصص كده ومتاذي يعني، فبقول له: انت مكشر ليه كده؟ انت زعلان ليه؟ لو انت مكاني كنت هتعمل ايه يعني؟ قال: كنت هاكل الصغيره. قال: طب ما هي قدامك، ايه ما تاكل، ما سيبتك تمارس حياتك عادي يعني. وصاحبنا اللي بيدور الصينيه بقى قاعد بياكل مع صاحبه، فبعدين ايه وعايز ياكل من قدامه، فبعدين بقول له: انت تعرف انه ثبت علميا ان الارض بتدور حول نفسها كده اهو، وراح مدور الايه الصينيه. قال له: انت كان ابوك جغرافي فلكي؟ قال له: لا. قال له: خلاص سيب الدنيا على حالها، عداله رجع كل حاجه مكانها. فهنا بنقول ما تتكلفش، اذا كان الطعام يختلف، حديث عكراش ابن ذؤيب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وحديث صحيح ان هو ياكل من ايه، يبقى هنا ده مخصص لعموم كل مما يليك. فين العموم؟ ما يليك، تمام، يعني كل طعام يلي. يبقى هنا بيقول فائدة أخرى: ويلعق أصابعه والصحفة، يعني لو بيأكل بإيديه، إيديه فيها أثر طعام، تمام، فليلعقها بلطف بلطف، ما يعملش صوت بقى ويبقى منظره مزعج، تمام، وعايز إيديه صوابعه لحد مرفقه، لا، ده سوء أدب يعني. أنت كل بأطراف الأصابع، فده سوء من جهة، بثلاثة مش باثنين ولا بواحد، بثلاثة أصابع، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: أصل في السعودية بيأكلوا على السنة كده، وده زمنا شغل الناهمين، ده ما ينفعش، تمام. يقول لك: هما في السعودية بيأكلوا على السنة، إزاي صبع وحدف، ده مش هدي النبي، يعني الأكل بثلاثة أصابع، مش عارف والله، في معالق والموضوع سهل، احنا مش متعبدين بالأصابع، يعني لو كلت بأصابعك كل بثلاثة، إنما تكبش وتكور له والقف، يبقى يأكل بثلاثة أصابع، تمام. فغالبا اللي هيبقى تتأثر من أثر الطعام أطراف الأصابع، يبقى بلطف كده، بس حاجة صعبة، والناس تعمل حاجات تصد الناس عن سبيل الله، يقولك السنة يا أخي السنة، تعالك معنا يعني، مش كده. يبقى لعق الأصابع إن كان لابد منه بطريقة ذوق هادية ومن غير صوت، ما تزعجش الناس، وبتحفظ كده يعني، تغطي كده، مش عمال بقى إن أنت راجل يعني بتعمل اللي محدش عمله. طبعا ومن بلغش، دي اقصاها مستحبات، يعني مثلا تحرج ان يعملها وحاسس ان قدام الناس شكلها صعب، فقام غسل ايده خلاص، او مسح بمنديل وانتهى الامر، لم يكفر بذلك ولم يفسخ ولم يعص ربه، غايه ما فيه ان هو فاته الاولى، ويمكن يبقى ماجور لانه هو وازن في المصالح، ان انا ممكن اترك الاولى ده عشان ما صدش الناس عن سبيل الله. انما بعض اخوه مثلا تبليغ هم بيهتموا قوي باداب الاكل، والاكل بالذات يعني، تروح في اي حته في العالم ترجع حافظ اداب الاكل زي الفاتحه كده، وكل وجبه لازم تسمعها بالترتيب، وفي البيوت وفي الشوارع وفي الرحلات والخروج والدخول هو اداب الاكل، فهم يعظمون شانها جدا، ده غلو مرفوض. واهمال بعض الاخوه من طلبه العلم لهذا الادب ده جفو مرفوض ايضا، وخير الامور اوسطها هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم بيبالغ يعني، بيكلم اخ من اخواننا بيقول له: انا سافرت امريكا، وده كنت بدعو الناس للاسلام بحاجه واحده بس، يقول له ايه، يقول له: انا اروح جايب الاكل بتاعي وفرشه في وسط السوق، وقاعد قعده السنه، واكل بثلاث صوابع، والناس تخش في الاسلام كده، يعني علشان ايه؟ عشان انت قاعد في الشارع بتاكل بايديك يخش في الاسلام، انت مجنون ولا انت بتكلم ناس يعني مثلا بيحلموا؟ ده مبالغه طبعا، غلو جامد جدا الكلام ده. يبقى احنا نقول لا، نغالي جدا، وان هي تبقى هي مدخله للناس في الاسلام، وانت تفرش وتاكل بصوابعك والناس تتلم يتفرجوا على اللي بيلعب القرد ده، حاجه عجيبه وغريبه، ولا ان انت تكفر بها وتهملها ولا تربي اولادك عليها، يبقى في ادب، تمام. والنبي بيقول: اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه قبل ان يمسحها او يغسلها، يعني قبل ما تمسحها أو تغسلها، لأنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. يعني طبعا التخليل من الطعام والأكل المحتاج منه في الوقت المطلوب بالقدر المطلوب، ويأكل بالصورة الهادية، الموضوع فيه عظيم أو فوائد عظيمة جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث تحطه فائدة عندك، يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، رواه مسلم من حديث كعب بن مالك. على فكرة مما يؤيد القول بالوجوب، يعني وإن كان مش صريح قوي، لكن برضو حديث سلمة بن الأكوع في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يأكل بشماله فقال له قل بيمينك، قال لا أستطيع. النبي بيقول له كل بيمينك، قال لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، لا استطعت، يعني دعا عليه أن يبقى واقع، ما يبقاش مجرد الدعاء، يبقى حقيقي بقى، لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، ما منعه إلى الكبر، فما رفع يده إلى فيه. يعني الراوي بيقول فلا ندري هل شلت يده فلم يستطع أن يرفعها، يعني الدلدلت لتحت، أم يبست فلم يستطع أن ينزلها، بقت معلقة كده على طول. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش ممكن يدعو على إنسان ترك أمرا مستحبا، تمام. فالنبي يقول يلعق أصابعه، للحديث أنس عند مسلم وغيره أن النبي كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث، مش الخمس، مش الإيدين والشمال والرجليه، لا، لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وأمرنا أن نسلت، هو الفعل سلت، ممكن سلت يسلت وسلت يسلت، لكن المعنى المراد هنا سلت يسلت، تمام، بمعنى أن يأخذ السلاتة بأصبعه من جوانب القصعة لينظفها، يعني بعد ما الأكل خلص خالص فاضل حاجات ما اللقمة ما بتجيبهاش، فيبقى بإصبعه من أطراف القصعة ثم يلعق إصبعها ويضعها في اللقمة ويأكل، تمام. إنما تخيل أطباقنا وحلالنا وهذه الأشياء في البيوت بيبقى أثر أكل قد إيه وبترمى، وبعدين خد بالك أنت هسيب أثر أكل هيبقى فيه هم على قلبك عشان تنظف ده، والزوجة ولا البنات في البيت ولا الأولاد ولا الأم ولا الأخت، يعني متضررة جدا، ما هو مزعج، شيء مزعج، ودهومة وزهوم وذهومة ودهون، مزعج جدا، وبعدين مية كتير، وبعدين صابون كتير، وبعدين شطف كتير، كل حاجة، يعني شوف باب شر بينفتح ما بينفلش. يبقى أنت رايح بنفسك، تخيل بقى أن أنت بتشيل الأطباق تقريبا زي ما كانت إيه قبل الأكل، واضح الأمر، فانت شويه ميه وشويه مسحي غسيل بسيطه جدا هتوفر من كل جهه، وفواتير ميه مش هتعد على نفسك، فواتير ميه وفواتير صرف ومجهود ورطوبه في مفاصل الايدين، وزهقانه طول النهار ظهرها اتقطم في المطبخ، خليك سريع سريع، كل حاجه هتنتهي بسرعه، وتفضي نفسك واهلك لحاجه تانية. ما تبقاش الاخت جايه عايشه في المطبخ طول عمرها ما تطلعش، ليه؟ لانها ساعتين ثلاثه اربعه بتعمل اكل، وبنص ساعه اكل ولا ساعه وشويه، وبعدين في الغسيل هم بقى وكآبه وضجر، عشان ايه؟ عشان انت بتخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وامرنا ان نسلت القصعه، وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه، تمام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، تمام، حتى يلعقها أو يلعقها القصعة، يعني هو يمسح بيها القصعة، أو ممكن يعني بعض العلماء فسروا الكلام إن هو من باب المداعبة أن يلعق إصبع زوجته أو يلعقها إصبعه، ده ماشي، أو الأطفال الصغيرين يأخذ صوابعهم كده، دي مداعبة مش سنة، يعني انت لازم تدوا صوابعكم لبعض وانت بتقول لا، مش كده يعني، يعني مع من ينتفع بذلك كمؤانسة طفل او مداعبة زوج، ده تمشي يعني، تمام. وبرضو من الاداب هنحط هنا فائدة ما ذكرهاش، ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، ولا ينفخ في الطعام المطعوم الاكل السائل او الجامد او السائل المشروب، يعني ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وعن النفخ في الشراب، نهيين اثنين، نهى النبي عن الشرب من ثلمة القدح، ثلمة القدح الجزء المكسور، يعني ان ثلم القدح يعني انشرخ او انكسر زي شفة القلة المكسورة او حتة مشروخة في الشفشة او في الكوباية، مش من الناحية دي، تمام، لأمرين اثنين العلماء بيقولوا ان ده ممكن تتأذى بيه في حروف حامية وممكن تجرحك، انها بتتجمع فيها الاوساخ وما تنضفش بسهوله خاصه في الاواني الفخاريه، هتيجي تغسل من ناحيه الجزء الخشن ما بيتنضفش بسهوله، تتجمع فيه الاوساخ. تمام. نهى عن الشرب من ثلمه القدح، ثلمه بالثاء. تمام. وان ينفخ في الشراب، يعني نهى ان ينفخ في الشراب. تمام. بنقول ولان النفخ انما يكون لاحد معنيين، فان كان من حراره الطعام او الشراب فليصبر حتى يبرد. تنفخ ليه؟ ولك سخن، خلاص استنى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار وامر بان ينتظر حتى تذهب فورته. نهى عن الطعام الحار سخن. تمام. لان ده اذى، انت بتؤذي نفسك. يقول لك اصلا متعود اكل الحاجه سخنه، وبعدين 3 4 شهور وتروح عند الدكتور تتابع بقى مع دكتور امعاء ولا مش عارف دكتور جهاز هضمي، وتلاقي فيه قرح والتهابات وشغلانه طويله عديده. نهى عن الطعام الحار وامر ان ينتظر حتى تذهب فورته. تمام. وكرهه جدا صلى الله عليه وسلم، يعني قدم له في مره طعام حار فقال ان الله لم يطعمنا نارا، ان الله لم يطعمنا نارا. يقول لك انا متعود. اتعود. لا، اتعود على سنه النبي. وما لكش كله بارد يعني، ما تطخوش يعني، وسط يعني. تمام. يبقى الحار يعني فوق الدافئ بشويه كده، ويبقى البارد ما يكسرش اسنانك ويعمل لك بقى المشاكل في الفكين. بلاش نظريه العنف في الاكل دي، لان ده مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الامام المرداوي في الانصاف بيقول ولان النفخ في يعني انما يكون لاحد معنيين، فان كان من حراره الطعام او الشراب فليصبر حتى يبرد، وان كان من اجل قذى يبصره في الشراب فليمطه بعود او ملعقه. تمام. او نحوها، يعني لا حاجه في الاكل فما يقعدش في الشرب عشان يزعها، لا، في معلقه اشيلها بيها او بايدك تطلعها طلعها. تمام. يقول والحكمه في ذلك انه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة، أنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة، لا سيما إن كان متغير الفم. وفي ناس كتير جدا بتقصر في هذه الأداب، أداب اللي هي الشخصية ونظافة الأسنان ونظافة اللسان والمبلع والريق متغير، وعمل يؤذي الناس بريقه ونفسه، ده ما يصحش. وطبعا أولى الناس بذلك أهل البيت، يعني الرجل لا يؤذي زوجته بكراهية ريح فمه، ولا هي كذلك، ولا الأولاد، ولا هو يؤذي أولاده، ولا كسر بيتي واخد راحتي في بيتي. لا، ده صد، انت بتكره الناس فيك يعني تستفيد ايه؟ تمام. وخير الهدي هدي محمد. بيقول لأنه يكسبه من ايه؟ من فم النافخ رائحة كريهة، لا سيما إن كان متغير الفم. وفيه أيضا معنى الشره في الأكل، شبه التفاصة يعني، إنسان شره في الأكل. لكن إن كان ثم حاجة إلى الطعام وهو حار ولا وقت لانتظاره، تمام، يعني إنسان مستعجل جدا وجعان جدا ومفيش وقت يبرد وهيسافر دلوقتي ومش عارف إيه اللي هيتحرك، خلاص حاجات فلتة، أنت مش طول عمرك مستعجل، دي نوادر. تمام. لكن إن كان ثم حاجة إلى الطعام وهو حار ولا وقت لانتظاره ليبرد فلا بأس بالنفخ، ذكره المردوي في الأنصاف رحمه الله. بيقول لي هنا ثاني، وأخرج مسلم من حديث جابر، نرجع للكتاب بتاعنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. في الحجة البالغة، ما عرفش هل الكلام كامل ولا إيه، بيقول لي هنا وقد اتفق لنا أن زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا فقربنا إليه شيئا، فبينا هو يأكل إذ سقطت كسرة من يده وتدهدهت في الأرض، يعني اتدحرجت على الأرض كده، فجعل يتتبعها وجعلت تتباعد عنه حتى تعجب الحاضرون بعض العجب، وكابد هو في تتبعها بعض الجهد، ثم إنه أخذها فأكلها كده. ماشي مظبوط، خليك معايا حمادة عشان انا حاسس ان في طرف في القصة. فلما كان بعد ايام تخبط الشيطان انسانا وتكلم على لسانه، فكان فيما تكلم اني مررت بفلان وهو يأكل فاعجبني ذلك الطعام فلم يطعمني منه شيئا فخطفته من يده فنازعني حتى اخذه مني. كده ماشي مظبوط. طيب. وبين يأكل اهل بيتنا اصول الجزر إذ تدهدها بعضها فوثب إليه إنسان فأخذه وأكله فأصابه وجع في صدره ومعدته، ثم تخبطه الشيطان فأخبر على لسانه أنه كان أخذ ذلك المتدهده، وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع، حتى علمنا أن هذه الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز، وإنما أريد به حقيقتها، فمن العلم الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم حال الملائكة والشياطين وانتشارهم في الأرض. انتهى الكلام. بيحكي إيه من القصة؟ بقول إن النبي قال إن الشيطان هيأكلها، احنا بقى سمعنا الشيطان بقول انا كنت بخطفها وشدها ووقعها، والرجل ما سبهاش مني. مش ان هو اذى الرجل، عايز يقصد ان الامر وقع بالفعل، يعني ان هو الشيطان اللي حضر الاكل تلبس واحد تاني ونطق على لسانه. فبيحكي لهم القصة ان الرجل اللي هو كان حريص على السنة ده كان ينازعني طعامي لدرجة انه يستحله عشان يأكله من الطبق سمى الله، تمام، وقع منه حاجة عشان يأكلها بعيد، ام واخدها يزقها بعيد يمسكها تاني تتدحرج منه لحد ما كلها، تمام، فكأنه يتأذى بذلك يعني. لكن ده مش هيعنينا كثير، حسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده. برضو هنا فائدة هنزودها قبل الكلام على الحمد، والأولى ألا يشرب ولا يأكل إلا قاعدا، والأولى ألا يشرب ولا يأكل إلا قاعدا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا يشربن أحدكم قائما، لا يشربن أحدكم قائما، تمام. وعن أنس عند مسلم أيضا أن النبي نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث، ذلك أشر أو أخبث، تمام. وصح أنه صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، يبقى نهى وفعل ما صورته صورة الايه؟ النهي، ليبين أن النهي ليس للايه؟ للتحريم، وإنما هو للكراهة. يبقى الأولى أن يلتزم السنة في الأكل والشرب من قعود. وصح أنه صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وده رواه البخاري. وحمل النهي أو حمل النهي عن التنزيه على التنزيه إمام الخطابي والإمام ابن جرير الطبري وابن بطال والنووي رحم الله الجميع من شراح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. يبقى هنا الأولى أن يأكل من قعود وأن يشرب من قعود، تمام. وظاهر الأدلة الوجوب زي ما احنا شايفين، وبه قال ابن حزم، لكن جمهور أهل العلم على أنها للاستحباب وليست على الإجاب، لأن الأحاديث الثانية أن النبي شرب من زمزم قائما من غير علة، ده واضح صار. وزمزم فين دي؟ في أخريات عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث عبد الله بن عمر بيقول: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قياما ونأكل ونحن نمشي، وده طبعا ايه؟ لضيق الوقت عندهم، مش عشان ده نوع من انواع الخروج على السنه والاستهتار او التهاون بشانها، لا، من باب ان هو يعني ما فيش حرج وضيق، اذا احتاج الى ذلك فعل، تمام. كنا على عهد رسول الله، اثر عمر، كنا على عهد رسول الله نشرب ونحن قياما وناكل ونحن نمشي. خلاص نرجع للكتاب، بيقول: والحمد عند الفراغ، يعني ويشرع الحمد عند الفراغ والدعاء، لحديث أبي أمامة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا رفع مائدته، المائدة معناها إيه؟ السفرة اللي هي إيه؟ الفرشة يعني، مش السفرة مرجول وكراسي ونيش لا، السفرة دي اللي هي الفرشة، وسمي السفرة لأنهم كانوا يستخدمونها في السفر، يعني السرة اللي بيحط فيها الأكل يفرشها ويحط على الأكل ويأكل، هي دي السفرة بقى، تمام. يعني التواضع، يعني جهد لاستطاعته الأكل على الأرض، يعني فيه نوع من أنواع الخروج على صفة أهل الأشر والبطر، والأكل مش على كرسي مش حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من مبعثه إلى مماته ما أكل على خوان قط، خوان اللي هي طبلية فصاعدا يعني، وانت طالع كده الأشياء اللي هي لها دعائم تشيلها، سواء كانت طبلية ولا بتاع ترابيزة ولا سفرة طويلة، هو مش حرام، بس احنا بنقول خير الهدي هدي محمد. في فرصة انك تأكل على الارض ولو من حين لآخر، بحيث انك تعلم اولادك، ان دايما الناس بيقعدوا مرخرخين على الاكل، فده بيؤدي الى ان الاطفال بينشأوا مترهلين جدا، ما فيهوش جهد يطلع سلم ولا ينزل، ولد ابن 10 سنين ما فيهوش طاقة، تمام. او ان التاني ما بياكلش، ما هو سايب ابوه سايبه ياكل اي اشياء ملاش اي فايده، من باب التوسيع على الاولاد، ماشي توسيع ولا حاجه، بس اديله نفسه مش متوسع عليه. الاولاد يقوموا من النوم الصبح على طول على الحلويات وعلى الشيبسيات وعلى على ريق النوم، وامهم فرحانه ان ربنا موسع عليهم وبيقوموا عشان ما نحرموش زي ما انا حرمت. ما انت بتحرميهم من العافيه. يعني امهات تاخد بالها من النصائح دي، ان احنا بنقول الاولاد يتعودوا ان احنا، وبرده من المعاني التربويه ان رب الاسره يجتمع مع الاسره جهد استطاعته ولو مر على وجبه في اليوم حسب ظروفه بقى. واحد ظروفه الصبح بدري بيتلموا على الفطار، واحد ظروفه الظهر في وسط النهار بيتغدوا مع بعض، واحد ظروفه بيتعشوا. تمام، دي مسائل مهمة جدا في معاني التربية السلوكية، ان البيت يتلم على وجبة واحدة كل يعني مرة في اليوم مرتين. تمام، انما ما يعديش بالاسابيع والايام والليالي ولادي مشوش اصلا على الاكل، اصله راجل مشغول وراك ايه مهما كان شغلك. يعني ما انت بتنام في بيتك وبتصحى من بيتك رايح شغلك، يعني في نقطتين اتنين التقاء دخولا وخروجا، يبقى اعمل واحده منهم. يجتمع اولاد البيت مع الزوجه مع الام مع الجده ان كانت موجوده، يقعدوا مع بعض يبقى في بركه كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي بن حرب وقال يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع، الاكل موجود وصحتنا بعافيه ما بنشبعش بناكل، ما فيش عائد بالشبع، قال لعلكم تفترقون على طعامكم، قال اجل، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ودايما انا بقول في باب التربية السلوكية في البيت، خاطب ولادك بلسان النبي، ما تقول لهمش اعملوا كذا، لهم النبي بيقول كذا، الحديث بيقول ايه يا شباب، الحديث بيقول ايه يا اولاد، الحديث بيقول ايه يا بنات، يقول وراك من حين لاخر عشان يعرف انه بيلتزم كلام النبي مش كلامك انت، ان انت مأمور زيهم، يعني انت كمان معهم على قاعدة التشريع وجوبا او استحبابا، فهيبقى في تعظيم لشرع الله من غير ما تدري. انما انت كل مره بياكل بالشمال تروح ضربه، بياكل من قدامه تروح ضربه، مش عارف ايه، تشخط فيه تقومه على الاكل زعلان. وبعدين لا، بالعكس، النبي كان يبحث عن مقتضى انبساط النفس للاستقبال فينصح. هو ليه نصح عمر بن سلمة على الاكل؟ لان وقت اكل بقى الناس النفس اذا احرزت رزقها اطمأنت، ففي هدوء وفي سكينه ومش قلقان ولا متوتر وبياكل، فبيديله نصيحه مقتضي الكلام، يا غلام ثلاث كلمات وخلاص، يعني ممكن على ما وصلوا له في ودنه كان كل قرب يشبع، الموضوع بسيط، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، موجز مختصر. تمام، انما كل الاباء دلوقتي مجهز القانون العقابي قبل القانون التعليمي، امال القاعده بتاعت الشرع وما كنا معذبين حتى نبعث فين دي؟ تبعت الرسول في اهل بيتك علمتهم، يقول لك الاخت مش عارف بتعمل ايه والولاد مش عارف بيعملوا، انت قلت لهم، امال ملتزمه ازاي؟ امال هي جايه لك ليه؟ يعني هي ملتزمه ماشي، انت بقى شغلتك ايه؟ المفروض انها عارف. طب ما هيش عارفه، مش عارفه ازاي؟ انا مال انا، هي مش عارفه، هي مش عارفه. انت دورك ده قوا انفسكم واهليكم نارا، انت دورك ده تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، انت دورك ده الاب راع في بيته. انما هي المفروض انها عارفه، الست اللي حافظه، الاخت اللي خاتمه، ومتنوره دي لازم هتاخد منها ايه؟ تقطين ده ايه اللي هتستفيده؟ تمام، انت مش بتروح درس وبتحضر مع الطلائع، مدرس الطلائع ما بيعلموش، مش عارف دخلت ابنك، وانت متهيالك ان ابنك بيتعلمه، يا اما الراجل مقصر يا اما مش عارف، ملوش حظ مع ابنك، بيكلم ابنك وابنك شايل الفيشه ما بيسمعوش بيكرهه موجود. فالاخ متصور بقى انه ود ابن عنده معلم الاطفال ولا عند مسؤول الطلائع ولا الكتاب ولا مش عارف مقراه ولا مراته، ان هم الناس يعني خلاص الات بتتعبى معلومات. لا، انت دلوقتي مش هتتنصل من مسؤوليه التربيه والتوجيه في البيت ابدا، طول ما انت موجود، طول ما انت موجود، حتى ولو كبر ولادك وبقوا رجاله كبار، انت قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه للمعاني دي. بيقول هنا والحمد عند الفراغ لحديث ابي امامه عند البخاري وغيره ان النبي كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. واخرج احمد رحمه الله تعالى وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخاري في التاريخ مش في الصحيح من حديث ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب او اذا اكل وشرب قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين لكن ده ضعيف. نعم، بيقول هنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني غير منقطع خيره سبحانه وتعالى. الحمد لله غير مكفي، يعني لا نكفيك حمدا ولا مودع، يعني لا نودع بركتك ولا رزقك ولا مستغنى عنه. تمام، يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني لا نستغني عن رزقك. أحسن الله عليه. قال وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث حسن. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا حديث حسنه الشيخ. وأخرجه الترمذي بنحوه وحسنه، ولكن في إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو أو فيه ضعف. ورواه محمد بن حرملة وقال أبو حاتم أو قال أبو حاتم بصري لا أعرفه. قال وقد ورد النهي عن الأكل متكئا ولا يأكل متكئا. يعني متكئ بنقول المتكئ هو المعتمد على أحد جنبيه المتكئ هو المتكئ على أحد جنبيه بمتكئ يعني من وسادة أو غيرها، كما يطلق على وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها، يعني يبقى قاعد كده وسند على إيد سواء يمين أو شمال، يعني ما تقولش وانت معتمد على إحدى اليدين على الأرض، اقعد منتصب تمام. وبعض أهل العلم بيعد المتربع في عداد الإيه المتكئ، لكن هذا تفصيل ليس قويا يعني تمام. يقول ولا يأكل متكئا لحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. بيعلق هنا يعني صديق حسن خان رحمه الله يقول قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وعادتهم أوسط العادات ولم يكونوا يتكلفون تكلف العجم والأخذ بها أحسن ولا أحسن لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامها في كل نقير وقطمير. بل وما أكل رسول الله على خوان تمام. الخوان ما يوضع عليه الطعام، احنا قلنا الشيء اللي دعائم ترفعه زي الطبلية أو الترابيزة، ولا في السكرجة أو سكرجة ولا في سكرجة الفاظ فارسية يعني، ولا السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، كأن الأواني يعني بيأكل فيه قصعة كبيرة عشان الكل يجتمع عليها، مش كل واحد ليه طبق لوحده ماشي. إذا كانت عادة الناس من باب التوسعة أن كل إنسان من باب لا يتحاشى فبيأكل في طبق الواحد ولا مانع، لكن لو يجتمعون على طعام واحد أسهل من كل ناحية تمام. من كل يعني هتبقى المواعين المستهلكة أقل والطاقة أقل، وقت الغرف ووقت اللم أقل، فخلاص إذا كان الموضوع أن احنا نأكل مع بعضنا ونتعود نجتمع على طعام واحد يكون أكمل وأحسن. قال ولا خبز له مرقق. العيش نفسه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكله ما كانش بيرقق، عيش غليظ تمام. ليه؟ لأن المرقق هتقعد طول الوقت تأكل، ما انت هتستهلك وقت عمال تقطع في عيش وتبلع وما بيشغلش حيز من المعدة، فعمال غيره واللي بعده واللي بعده، ده سيما أهل التنعم برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده النبي مات ولم يرى المنخل قط، الآلة النخل نفسها ما كانوش ما شافهاش، يعني الآلة دي لم يكتشفها رسول ولم يرها صلى الله عليه وسلم. يطحنوا الشعير على الراحة وبعدين يوضع في الإناء ويتنفف، يعني يترفع لفوق ويتنفف كده، فالقش لشكل تيم ده يطير ويبقى الخشانة تنزل بثقلها، وده اللي بينحط بمية وخلاص، ده العيش اللي كان بيأكله نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سميطا. السميط اللي هو المشوي على الحجارة يعني. ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، ولا رأى منخلا، لا مش منخل، منخل، ولا رأى أو ممكن يقصد به الديء نفسه، ولا رأى منخلا أو منخلا. كانوا يأكلون الشعير غير منخول، كانوا يأكلون الشعير، أنت متعرفش تأكل خبز الشعير أصلا حتى لو معمول لك فين مبدئيا تمام، لكن كونه مطحون في راحة وكونه غير منخل ده صعب جدا، وهذا لتواضعه وعدم رغبته في الدنيا صلوات الله عليه. تمام كده. فطبعا أولى الناس بهذا الكلام طلبة العلم وحملة الفقه إن هم يعيشوا الكلام ده في حياتهم ويخرجوا عليه أجيالهم أولادهم. ودائما طول ما أولادك في ذمتك في البيت التذكير للكبير والصغير بأداب الأكل من حين لآخر مش بصيغة التوجيه المباشر. يعني ممكن إيه كل مدى كده نشوف الدنيا راحت فين، فاهمين ولا مش فاهمين صفة القعدة على الأكل، بلاش استرخاء، بلاش القعدة يبعد مرمي على مش عارف إيه على الأكل بيأكل وهو نايم، لا صح صح وتقعد كده وتبقى نضيف. تمام. غسل اليدين ده بعض أهل العلم قال إنه من السنن ومن الأداب، وبعض أهل العلم قال لا ليس من السنن ولا من الأداب، لم يأتي فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى والأحرى دلوقتي الكيماوات مالية الدنيا والأبخرة والأدخنة والملوثات، يبقى يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ارفع الأذى عن نفسك وعن ولدك. نعم. جلسة معينة تتحاشى الجلسات المنهية عنها. تمام. لكن المعروف في جلسات العرب الجلوس مستوفزا، يعني دي جلسة التشهد كده قاعد على مفترش قدمي وقاعد عليهم كده، لو رفع إحدى القدمين لا بأس بذلك، لكن ده مش شرط. ونقولش إن هذه جلسة النبي، النبي كان بيقول إنما أنا عبد فإنما أنا عبد فأجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. جلسة العبد جلسة متواضعة ملموم كده، مش قاعد ممدد رجليه ومقضوع، لا مش كده. افتراش رجله ونصب الأخرى كده ده ما نقولش ده السنة. الجلسة المستوفز يا جلسة التشهد كده. تمام. أو كان يجلس مقعيا، يعني زي الإيه شكل اللي قاعد مقرفص كده زي اللي بيلتقط حاجة من على الأرض، ليه؟ عشان يبقى سريع سريع. ما هو اللي احنا فيه ده والزيادة الوزن اللي عند جمهور الناس، ان مع الوقت كل تخش في كل حتة الترابيزات محطوطة والكراسي والبتاع والمراوح والتكييفات، عشان بدل ما تاكل في 10 دقايق تاكل في ساعة ونص. تمام. ليه كل ده؟ يعني انت كل ما يكفيك وخلاص، وتاكل عندك اصل انت ما اكلتش كويس. ما انا باكل في معدتي، انا شوف معدتك كل انسان عارف ما يشبعه يعني. وطبعا برضو من اداب الاكل خد بالك عدم التحاشي والانقباض عند الضيفان، ده ادب. يعني لا انت تسيء الادب وتطيش يدك وتاكل بطريقه بقى كانك مثلا قافل نفسك الباب وخد بالك، ولا ان انت تاكل بطريقه يعني منقبض جدا عمال يعني كانه متخذر الاكل لاستدايق، ان انت قاعد مثلا عملت ناس لس كده مش راضي تاكل كويس ومش باصص لحد ومكشر. انت مش جايبينك تكدرنا بقى، احنا بنحسن اليك يبقى تحسن الى الناس. تمام كده. برضو من الاداب المنقوله في كلام اهل العلم في ادب الاكل هو لا ينظر الى الناس وهم ياكلون، انهم الناس بتكسف عمال يراقب كل واحد، يبص ايده بيحطها في ده يبص فوق ويبص انت هتصوره. تمام. زي اللي اشعب كان عند بعض ملوك العرب. تمام. فقاعد أصاده في مائدة من الموائد لا أدري أي الخلفاء يعني، فهو بيأكل بسرعة جدا جدا، فقال بين يديك شعر انتبه، قال تراقبني مراقبة من يرى الشرع في مائدة في طعامي، والله لا جلستك أبدا. أنت شايف الشعر من هنا؟ يعني أنا قاعد أصادك الناحية الثانية وأنت شايف الشعر اللي قدامي أنا؟ أنت مراقبني جدا، والله لا جلست. وده أشرب ده يعني ما بيستعيش من حد. فتخيل انك تراقبه لدرجة انك تحرج واحد زي اشهب اللي معروف في التاريخ الادب العربي اللي متكسفش ابدا من اي حد وبيأكل في اي حتة وبيرمي بلاء على اي حد متطفل. يعني دي لهم اخبار في الكتب الادب العربي اخبار المتطفلين، يروح يأكل في اي حتة وهو اللي يربطه باي حد ان هاكل في المكان الفلاني او لا، هاكل هتلاقيني موجود، مش هاكل يبقى ما تدورش علي، وهتلاقي 100,000 اعتذار و100,000 علة. دي اشياء معروفة يعني. فلا هذا مقبول ولا المنقبض تماما اللي مش عايز يأكل أبدا النبي المحايلة، لا ده مقبول ولا ده مقبول. وخير الهدي هدي نبينا محمد. برضو من الأشياء اللي هي نقلت عن الهدي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره جدا جدا الأرغيف الكبار، ويقول لا بركة فيه إنما البركة في الصغار. يعني يبقى العيش حاجات صغيرة كده ليه؟ عشان توهم نفسك أنك بتاكل كتير، يعني خلاص ترغيف واثنين وهم الثلاثة ما يجوش نص واحد من الإيه التاني، بقى يقول لك رغيف قد الطبليه وتخنت، يقول لك الواحد على الواحد على نص رغيف من صباحيه ربنا، نص رغيف نص رغيف يعملوا 2 كيلو عيش. تمام. فهنا بيقول بقى الامام احمد يعني دايما يقول انما البركه في الصغار، وكان بيقول مروا اولادكم او نسائكم ان يخبزنه صغارا، يعني يعملوا عيش حته صغيره كده بحيث ان الانسان يعني ايه بقول لك يوهم نفسه شعور ان هو كل اكتر من رغيف وهو الموضوع كله شيء صغير. ده برضو اجاده المضغ، ده منصوص عليه في كثير من كتب أهل العلم. تمام. وإن يصغر اللقمة ويجيد المضغ، طبعا تشوف حاجات صعبة والله. الواحد كان في المعتكفات بيرى نوادر من الناس الوافد اللي جاي عليه بقى، يعني كان في مثلا في السحور ياكل الرغيف على لقمتين، ما هو السبق مش كده؟ عشان ايه؟ اصل هو ده مش موتة يعني، كم ساعة اللي هتصومهم يعني، وده مش طريقة اكل يعني. الانسان دايما يكون صاحب ايه، ذوق وصاحب ادب يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤدبنا بادب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.